الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب العتق. كتاب العتق، العتق من محاسن الشريعة الإسلامية، بعدما يكون المرء في الرق والعبودية للمخلوق بسبب الكفر. ليس هناك رق إلا وسببه الكفر، فبسبب الكفر أصبح رقيقا. ثم الإسلام يأمر بالعتق ويرغب فيه، فالرق سببه الكفر، وذلك إذا جاهد المسلمون الكفار واستولوا على بعض ذراريهم ونسائهم ورجالهم وأموالهم، فإن الرجال والنساء والأطفال يصبحون أرقا. لما كانوا أرقا؟ بسبب كفرهم. قد يقول قائل: فيه رقيق ليس بكافر ولم يكن كافر. نقول: سبب رقه الكفر منه أو من أبيه أو من جده أو من جد أبيه أو من جد جده أو من أبيه وإن علا، لأن المرء إذا استرق أصبح رقيقا هو وذريته، ما تناسلوا إلا من عتق منهم. وقد يكون المرء رقيقا ولا عهد له قريب بالكفر، لكن بسبب كفر آبائه أو أجداده. ثم الإسلام يرغب في العتق ويدعو إليه، وجعل كثيرا من الكفارات عتق رقبة، إما على الخيار وإما على الترتيب. عتق رقبة من كفارات اليمين، عتق رقبة، وهذا على التخيير ليس على الترتيب. يخير بين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هذا العتق. وكفارة الظهار أولها العتق، ثم صيام 2 شهر متتابعين، ثم إطعام 60 مسكينا. وكفارة الجماع في نهار رمضان العتق، فمن لم يجد فصيام 2 شهر متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. كفارة قتل الخطأ العتق، فمن لم يجد فصيام 2 شهر متتابعين. وحث الإسلام على العتق تطوعا، أن يشتري المرء رقيقا مملوكا فيعتقه لوجه الله، فيعتق الله بكل عضو من هذا الرقيق عضوا ممن أعتقه، حتى كما جاء في الحديث: حتى الفرج بالفرج واليد باليد. فإذا تيسر للإنسان أن يشتري رقيقا ويعتقه لوجه الله فذلك من أحب القرب إلى الله تبارك وتعالى، فهو من أعمال الطاعات. والأصل الرق تأديبا للكافر، ثم رغب المسلم في اعتاق هذا الرقيق تقربا إلى الله تبارك وتعالى. نعم. وهو قربة مندوب إليها وهو قربة يعني طاعة لله جل وعلا، يتطوع بها ويتقرب بها إلى الله والله رغب فيها. ما يقال إنها مباحة أو جائزة، وإنما هي طاعة وقربة لله تبارك وتعالى. بدليل ما روى أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل إرب منها إربا منه من النار، حتى إنه ليعتق اليد باليد والرجل بالرجل والفرج بالفرج. متفق عليه. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق رقبة مؤمنة، ويكون العتق رقبة مؤمنة، لأن المؤمن ليتفرغ لعبادة الله جل وعلا ويعبد الله. من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل إرب منها إربا منه، يعني بكل عضو ومفصل منه، أعتق الله بكل عضو منه أو مفصل منه أو جزء منه من النار بعتقه هذا الرقيق، حتى إنه ليعتق اليد باليد، يعتق الله يده من أن تمسه النار بإعتاقه لهذا الرقيق، ويعتق الرجل بالرجل، ويعتق الفرج بالفرج. نعم. متفق عليه، أي رواه البخاري ومسلم، فهو حديث صحيح. نعم. والأفضل عتق من له قوة وكسب يستغني به. والأفضل إذا أراد الإنسان أن يعتق أن يعتق ذا قوة وكسب، ودائما القرب إلى الله جل وعلا يستحب أن يختار فيها الأجود والأنفس. فمثلا الأضحية، إذا أراد أن يضحي فيختار الأضحية الحسنة، إذا أراد أن يتصدق يتصدق بالصدقة الجزلة، وهكذا تقربا إلى الله جل وعلا. والأفضل عتق من له قوة وكسب يستغني به، لأنك إذا أعتقت ضعيف لا كسب له، قد تكون ضررته اضطر بهذا العتق، لأنه حينما يكون رقيق مكفول، مكفول من قبل من؟ من قبل سيده، فإذا اعتقه سيده صار ماله منفق إلا يمد يده للناس يسأل الناس. فالأحسن العتق من له كسب وقوة حتى يكسب ويعمل ويشتغل وينتفع المجتمع بعمله، بخلاف الضعيف المهين فهو إذا أعتق صار عالة على الآخرين، قبل يكون مكفول من قبل سيده، فإذا أعتقه سيده تبرأ منه تركه ما يلزم نفقته، يكون رجل أجنبي، فمن أين يأكل وهو لا كسب له؟ يأكل من الناس يسأل، وهذا غير مستحسن في الشريعة الإسلامية. نعم. فأما من لا كسب له فحكي عن أحمد أنه لا يستحب عتقه، لأنه يتضرر بفوات نفقته الواجبة له، وربما صار كلا على الناس، لأنه يتضرر قبل نلزم سيده بالإنفاق عليه، إذا أعتقه سيده ما نلزمه، نقول ينفق على نفسه، من أين له كسب؟ ما عنده كسب إلا يسأل الناس. فلذا لا يستحب اعتاق من لا كسب له. نعم. فصل. ويحصل العتق بثلاثة. يحصل العتق بثلاث صور، ثلاث حالات، ثلاث أمور يحصل بها العتق، نعرفها إن شاء الله بالاستقراء. نعم. ويحصل العتق بثلاثة: القول والملك والاستيلاد. القول والعتق، القول والملك والاستيلاد. القول نأخذه الآن إن شاء الله، والملك سيأتي والاستيلاء كذلك. نعم. ولا يحصل بالنية المجردة، ما يحصل العتق بالنية المجردة. إذا نوى عتق رقيقه ولم يتلفظ بالعتق ما صار عتق، ما عتقه. ينوي، يقول أنوي مثلا في فكره أنه إذا عاد بعد الحج أو إذا دخل رمضان أو كذا أو كذا يعتق، يقول هل حصل عتق؟ لا، النية ما يحصل بها العتق، لا بد من القول. مثل من نوى الطلاق، نوى الطلاق ولم يتكلم بالطلاق، هل يقع طلاق؟ لا، ما يقع إلا بالقول. نعم. لأنه إزالة ملك فلم يحصل بمجرد النية كالطلاق. ما يحصل إزالة ملك الرقيق بمجرد النية، مثل الطلاق ما تحصل به طلاق الزوجة بمجرد أنه ينوي طلاقها. فمثلا ذهب عزم على تطليق زوجته ولم يتكلم، وذهب إلى المحكمة وقال أريد هذا، أريد إثبات الطلاق، فقال له القاضي ماذا عندك الأهم من الأولاد؟ فيقول عندي من هؤلاء كذا وكذا، فيقول من متى عندك؟ فيقول من كذا وكذا سنة، فيقول يا أخي اتق الله في نفسك، لا تفرق بين المرأة وبين ولدها ولا تضرها، ما أخذتها شابة والنفوس تتعلق بها وتريدها، فلما كبرت وعجزت تتركها تسرحها وتفرق بينها وبين أولادها، هذا ليس من المروءة ولا من الكرم ولا كذا. فيعظه فيقول جزاك الله خير، أنت فتحت علي وذكرتني أمورا ما كنت ذاكرا لها، بل أنا غافل. خلاص، ما يقول له قائل لا أنت جئت للمحكمة لماذا؟ للطلاق، فلازم أن تطلق. نقول لا، ما يلزم إلا إذا تلفظ بالطلاق، إذا تلفظ بالعتق. أما مجرد نية الطلاق أو نية العتق ما يحصل به عتق ولا طلاق. نعم. وألفاظه تنقسم إلى صريح وكناية. وألفاظه ألفاظ صريحة وألفاظ كناية طلاق، كناية عتق. الصريحة بينة يعني ما تتحمل إلا العتق، والكناية التي هي محتملة للعتق وغيره. نعم. فالصريح لفظ العتق والحرية وما تصرف منهما. فالصريح لفظ العتق والحرية، كان يقول أنت عتيق، أنت معتق، أنت حر، أنت حررتك لوجه الله، وهكذا من الألفاظ هذه العتق والحرية وما تصرف منها من أفعال ومصادر. نعم. لأنه ثبت لهما عرف الشرع والاستعمال فكان صريحين كلفظ الطلاق فيه. لأنه ثبت لهما عرف الشرع، إذا قال اذهب فأنت حر، أنا حررتك، أعتقتك لوجه الله، أنت عتيق، أنت معتق، وهكذا، فهذا ما ينصرف إلا لما تكلم به. فهذا لفظ صريح مثل لفظ الطلاق في الطلاق. نعم. فإن أراد بهما غير العتق، كرجل يقول لغلامه هو حر يريد أنه عفيف كريم الأخلاق، أو يغالبه فيقول ما أنت إلا حر يريد أنك تمتنع من طاعة امتناع الحر. فقد قال أحمد في رواية حنبل أرجو أن لا يعتق وأنا أهاب المسألة. فظاهر هذا أنه لا يعتق لأنه نوى بلفظه ما يحتمله فانصرف إليه، كما لو نوى العتق بكنايته. يقول رحمه الله فإن أراد بهما يعني بلفظ العتق أو الحرية غير العتق، تكلم بالعتق وهو لا يريد العتق، تكلم بالحرية وهو لا يريد الحرية وإنما يريد معنى آخر، فيقول كقول كرجل قال لغلامه وحر مثلا، غلام عنده رقيق له، يقول له قائل ما هذا الولد مثلا، قال هذا حر، هذا شهم، هذا رجل، هذا حر مثلا، يعني أن عنده من الشهامة والرجولة مثل الأحرار، ما هم مهين كالعبيد، هذا حر. يقال له مثلا أنت أعتقت رقيقك، قال لا لا ما أعتقته، أنا أمدحه، أمدحه بالاستقامة وأنه شهم وفيه رجولة. فهذا لفظ العتق الصريح لكنه ما أراد العتق، فسئل عنه الإمام أحمد رحمه الله فقال أنا أهاب هذه المسألة، يعني أتوقف في الإفتاء فيها، لكن أرجو أن لا يقع فيها عتق ما دام أنه يقول أنا ما أردت العتق وإنما أردت أن أمدحه، أقول هو شهم، هو رجل، هو عنده مروءة، هو حر مثلا، ما أردت عتاقه وإنما أردت مدحه والثناء عليه بصفات الرجولة والكمال. فظاهر هذا أنه لا يعتق بهذا، لأنه نوى بلفظه ما يحتمله، نوى بهذا اللفظ ما يحتمله المعنى الذي أراده، ما نوى العتق وإنما نوى وصف هذا الرجل. أو رقيق مثلا يعاند سيده، قال ما أنت إلا حر، يعني أنت كثير العناد كأنك حر بينما أنت رقيق مثلا، ما أنت إلا حر، وهو ما أراد الحرية وإنما أراد توبيخه ولومه، فيقول أرجو أن لا يقع بهذا عتق لأنه ما أراد العتق. والكناية نحو قوله قد خليتك واذهب حيث شئت والحق بأهلك وحبلك على غاربك ونحوه، فلا يعتق بذلك حتى ينويه، لأنه يحتمل غير العتق فأشبه كناية الطلاق فيه. هذه الكناية، الألفاظ صريحة مثل العتق والحرية، وألفاظ كناية يعني كناية عن الحرية وليس ظاهرة فيها، محتملة للحرية والعتق ومحتملة لغيرها، مثل بعض الألفاظ التي قد يفهم منها هذا وقد يفهم منها هذا، يقول مثلا لغلامه قد خليتك، يعني أتعبتني وأفحمتني قد خليتك، فيقال له هذه كناية من كناية العتق، يقول لا ما قصدت العتق، أنا غضبان عليه فكيف أعتقه، وإنما إذا أردت أن أستريح منه أبيعه ولا أعتقه لأنه معاند. أو يقول اذهب، هذا كناية من كناية العتق، ما يحصل بها العتق إلا إذا نواه. أو قال اذهب إلى أهلك، كذلك كناية من كنايات العتق. أو قال اذهب حبلك على غاربك، كناية من كنايات العتق، ولا يحصل بها عتق إلا إذا نواه. فلا يعتق بذلك حتى ينويه، يعني يشترط مع اللفظ الكناية نية العتق، أما مع صريح العتق فما يشترط نية العتق، ما تشترط النية مع الصريح لأن الصريح صريح في العتق، وأما كناية العتق فيشترط معه النية، مثل الطلاق، لفظ الطلاق الصريح ما يلزم أن يكون معه نية، ثلاث جدهن جد وهدرهن جد، النكاح والطلاق والعتاق، لكن إذا الكناية يلزم أن يكون قصد الطلاق، أما إذا كان كناية بدون نية الطلاق فلا يقع بها طلاق. ومثل ذلك العتق، كناية العتق ما أراد بها العتق لا يقع بها عتق، كناية العتق أراد بها نية الطلاق، اقترنت بنية الطلاق فإنه يحصل العتق حينئذ. فأشبه كنايات الطلاق، لأن كنايات الطلاق يلزم أن يقترن بها نية، بخلاف لفظ الطلاق الصريح فلا يلزم معه نية. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.